بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف عليه رحمة الله: لا تسمع قول الضوارب بالحصى لا تستمع قول الضوارب بالحصى والزاجرين الطير بالطيران، فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. يبين الشيخ محمد بن عبد الله القحطاني رحمه الله تعالى في هذه أو في هذه الأبيات يحذر من استماع قول اللاتي يضربن بالحصى بدعوى أنه إذا وقع على هيئة معينة سيحصل كذا وكذا من المغيبات. والله تبارك وتعالى كما تعلمون قد استأثر بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والله تبارك وتعالى يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ويقول تبارك وتعالى: ويقول تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم من دون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ونحو ذلك من الآيات التي تبين أن علم الغيب قد استأثر الله به، ومن ادعاه فهو كافر من الكهان والسحرة والدجاجلة والمنجمين والمشعوذين والرمالين والذين يطرقون في الأرض والذين يخطون في الفنجان والذين يقولون تعال شوف حظك، ونحو ذلك من تلك الأقاويل الباطلة. فالذين يضربون بالحصى فإذا وقع على هيئة مخصوصة ادعوا أنه سيقع كذا وكذا من المغيبات، هؤلاء كفرة كهنة من أدعياء علم الغيب، وهم الذين يطرقون بالحصى. ويسمى هذا الطرق، يسمى الطرق، ينثر الحصى وبعض الأصداف والودع وبعض الأشياء الغريبة، وربما خلطوا معها بعض النوى أو بعض الأحجار الكريمة، ثم تأتي العجوز، عجوز إبليس أو سواء كان رجلا أو امرأة، فينثر ذلك الحصى، فإذا وقع على هيئة معينة سيحدث كذا وكذا، فلان سيتزوج، فلان سيأتيه مال، فلان سيحرم مال، فلان سيموت له ولد، فلان سيرزق بولد، وهكذا من ادعاء علم الغيب. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلمين أن يبتعدوا. بعض الناس يقول: أنا معذور لأنني مريض، فأنا أذهب إلى الكاهن الفلاني والساحر الفلاني والرمال الفلاني والطراق الفلاني والعجوز الشنطاء التي تجلس تحت العماير في بعض البلاد وتقول: تعال يا أستاذ شوف حظك، ونحو ذلك من الدجاجلة. المرض لا يبيح لك أن تتداوى بالحرام يا عبد الله، المرض لا يبيح لك أن تتداوى بالحرام. نبي الله أيوب عليه السلام أخذ به المرض مدة طويلة، تقول بعض الروايات إنها تربو على 18 سنة، وعرض عليه الشيطان أمورا ليساعده أو ليدعي أنه ينقذه مما هو فيه يشفيه مما هو فيه مرض، فتحصن بالله عز وجل، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قد تأثر بالسم الذي وضعته الملعونة بنت أبي الحقيق اليهودية، فأخذ يعاني منه 4 سنين حتى كان فيه انقطاع أبهره، وبه كان شهيدا عليه الصلاة والسلام. وكثير وكثير من الأنبياء ومن الصحابة ومن التابعين ومن السلف يصبرون على قضاء الله، وفي الوقت نفسه لا بأس من تعاطي الأدوية، كما سنبين مسألة الأدوية بعد قليل، الأدوية المباحة، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء، جهله من جهله وعلمه من علم، إلا السام، وفي رواية إلا الهرم، السام الموت، الموت ليس له دواء، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، لكل أجل كتاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا التداوي مباح، بل قد يتعين أحيانا، والحقيقة أن التداوي قد تعتريه الأحكام 5، وهي الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. الوجوب: إذا كان المريض في وضع تناول الدواء مقطوع بأنه يقضي على ذلك المرض، مثلا لو أن إنسانا قطع منه عرق فأراد أحد الأطباء أن يخيطه أو يربطه، فقال: لا، دعه ينزف حتى أموت، هل هذا يجوز؟ ها؟ بل هنا يكون الدواء ماذا؟ ها؟ يكون واجبا، والحال هذه يكون واجب. والرسول صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة، ويعني قطع لما قطع أكحله، فهنا يتعين. وقد يكون مستحبا إذا كان الغالب فيه النفع، وقد يعني يتخلف النفع، فهنا يكون مستحبا. وقد يكون مباحا إذا كان مظنة للعلاج، وتعاطيه وعدم تعاطيه سواء، أو لا يترجح أمر على أمر، يعني لا يترجح الشفاء على عدم على البقاء على عدم الشفاء، فهنا يكون مباحا. وقد يكون مكروها كالكي وطلب الرقية، طلبها من الشخص نفسه، مكروها كراهة التنزيه. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في القي وفي الكي، وقال: وأنا إيش؟ أكره الكي. وقد يكون محرما كالتداوي بالمحرمات، شرب الخمر، شرب الدخان، شرب المسكرات والمفترات، بدعوى أنها تشفي. أما لو كانت هناك نسب محدودة لا تسكر، وقد يضطر الأطباء إلى وضعها مع الأدوية كما هو معلوم الآن في بعض الأدوية المعينة، فيبدو أن الأمر إن شاء الله تعالى فيه سعة. لكن لو كان ذات الخمر أو ذات المخدرات والمفترات، مهما قيل إن فيها دواء فإن ضررها أكثر من إيش؟ من نفعها، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وإثمهما إيش؟ أكبر من نفعهما، يعني الخمر والميسر قد تكون فيها منافع دنيوية لكن الإثم أعظم. والأمر أخطر. فتبين بهذا أن التداوي قد تعتريه أحكام التكليف الخمسة. وعلي حال من تداوى بمباح لا ينكر عليه، والمهم أن يعتمد على الله ويعتقد أن هذه أسباب قد ينفع الله بها وقد لا ينفع. أما الذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجاجلة والمنجمين والرمالين والذين يدعون علم الغيب فإن الذهاب إليهم محرم. أما إذا وصل لحد تصديق فهو كفر، إذا وصل الأمر إلى حد تصديق فإنه ماذا؟ يكون كفرا. وما أكثرهم لا كثرهم الله. في كثير من البلدان الإسلامية علنا يفتحون لهم أماكن وعيادات السحرة والدجاجلة والكهنة، وقد يوجدون في بعض البلاد سرا يدسهم بعض الناس في بيته ويتكسب من ورائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى إيش؟ محدثا. فمن يتستر على الكهنة أو السحرة أو الرمالين أو المشعوذين ويحميهم فهو مستحق لماذا؟ للعنة، على لسان من؟ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يؤويهم ملعون، لعن الله من آوى محدثا، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا هو اللعن والعياذ بالله. فالذي يخفي السحر في بيته هو مستحق للعنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي يأتيه ويذهب إليه ويتداوى عنده ويصدقه؟ طيب قد يقول قائل: نحن ذهبنا إلى الساحر الفلاني، ويسميه في بعض البلاد يسمونه الفقيه أو الفكي، وفي بعض البلاد يسمونه يعني الطبيب، طبيب يداوي الناس وهو عليل، والساحر لا يتعاطى السحر حتى يكفر بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا إيش؟ فلا تكفر. وهم يطلبون من السحرة شياطينهم أي وجه من وجوه الكفر، ولو كان من الأمور التي يتساهل فيها هؤلاء، ولو بإهانة المصحف أو وضعه في القاذورات أو بإهانة ذكر الله أو بالسجود للصنم أو بالبول على القرآن ونحو ذلك. نعم هكذا يفعلون، وهم والعياذ بالله بهذا يكفرون أم لا؟ هذا كفر. أو بالاستهزاء بالدين أو بالتنازل عن أي أمر من أمور الدين التي تؤدي به إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. ومنهم هؤلاء الذين يطرقون الضوارب بالحصى اللاتي يضربن أو اللائي يضربون، الذين يضربون بالحصى، هؤلاء كفرة، ومن يذهب إليهم ويصدقهم يكفر. وإذا كان مجرد أنه سألهم لم تقبل له صلاة 40 يوما بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا من هؤلاء أيها الإخوة، ولا يجوز أن تتستروا عليهم، بل يجب الإبلاغ عن كل من يشتبه في أنه يتعاطى ذلك من الكهنة والسحرة والمشعوذين، حتى لا تتعرض للعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزاجرين الطير في الطيران، الزاجرين الذين يتشاءمون بالطيور. وكان العرب في الجاهلية يسمون الذي يأتي عن اليمين السانح، والذي يأتي عن اليسار البارح، والذي يأتي من الأمام الناطح، فيتشاءمون بها، ولا سيما بعض الطيور مثل البومة وهي الهامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أعدى الأول؟ فالطيرة تشاؤم بأي شيء، والبعض من الناس يتشاءم ببعض الأيام أو ببعض الأشهر أو ببعض الليالي أو ببعض الأشخاص، أو إذا مثلا خرج في وجهه رجل ذو عاهة، أعمى أو أعور أو أعرج والعياذ بالله، يتشاءم، وقد يرتب على هذا حكما. يعني لو خرج عليه واحد فجأة مصاب بعاهة قد يتشاءم بذلك، وهذا كله من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس، يزين لهم ذلك. فالطيرة محرمة، وإن اعتقد أنها تبلغ درجة التأثير من جلب خير أو دفع شر، فإن ذلك يكون ماذا؟ شركا بالله تبارك وتعالى. قد تكون شركا أكبر وقد تكون دون ذلك بحسب معتقد الشخص. إن اعتقد أن هذا تلك الطيرة تمنع من الذهاب أو تحمل عليه فهو شرك أكبر. والطيرة ما أمضاك أو ردك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي يزجر الطير ويسبه إذا رآه جاء من جهة معينة هذا هو المتشائم. وهذه هي الطيرة المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، فيجب على المسلمين البعد عن هذا وعن هذه المعتقدات الفاسدة التي قد تفسد عليك عقيدتك. اقرأ البيت الثاني مرة أخرى. الثاني: فالفرقتان كذوبتان على القضاء وبعلم غيب الله جاهلتان. يقصد بالفرقتان، يقصد بالفرقتين المتطيرون الذين يزجرون الطيور بدعوى أنها تدل على حدوث شيء، وكذلك الذين يطرقون ويضربون بالحصى. كلا الطائفتان معروفتان بالكذب والدجل والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل. فالأولى تدعي علم الغيب، الذين يضربون بالحصى يدعون علم الغيب، والذين وهم كذابين كذابون، والذين يتشاءمون بالطيور أيضا هذا من ادعاء علم الغيب وهم كذابون أيضا، بل هم من أعظم الكذابين أدعياء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه المعتقدات الفاسدة التي تفسد عليك دينك وتبعدك عن الله سبحانه وتعالى. يستثنى من الطيرة، وهو لا يعتبر طيرة، نوع من وهو الفأل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويعجبني ماذا؟ الفأل. والفأل هو أن يعني تستبشر بالشيء الطيب إذا قابلك دون أن ترتب عليه ماذا؟ أحكاما شرعية. تستبشر يعني تتفاءل خيرا، إذا سمعت اسما طيبا تتفاءل خيرا، إذا رأيت منظرا طيبا تتفاءل خيرا، إذا لاقاك ما يسر تتفاءل بخير. ويقول أحسنها الفأل. في حديث آخر: ويعجبني الفأل. والفأل يعني هو الأمر الطيب الذي يعرض لك فتستبشر خيرا دون أن ترتب ماذا على ذلك؟ أحكاما شرعية، دون أن ترتب على ذلك أحكاما شرعية. هذا هو الفأل، ولا بأس بالاستبشار به. أما الطيرة فهي محرمة وقد تصل إلى درجة الشرك إذا وصلت إلى حد الإمضاء أو الرد. نعم. كذب المهندس والمنجم مثله، فهما لعلم الله مدعيان. الأرض عند كليهما كروية، وهما بهذا القول مقترنان. والأرض عند أولي النهى لسطحية بدليل صدق واضح القرآن، والله صيرها فراشا للورى وبنى السماء بأحسن البنيان، والله أخبر أنها مسطوحة وأبان ذلك أيما تبيان. أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أن المهندس والمنجم، المهندس هو الذي يشتغل بادعاء علم الغيب فيما يتعلق بالنجوم، وكذلك قد يطلق على بعض الفلاسفة المهندس، ليس المهندس المتعارف عليه الآن الذي يتقن صنعته، هذا لا اعتراض عليه، بل هذا من العلوم التي من علم الإلكترونيات ونحو ذلك، والميكانيكا والهندسة المعمارية ونحو ذلك، هذه أمور مطلوبة، بل تتعين، بل يجب على المسلمين أن لا يكونوا عالة على غيرهم في هذه العلوم. فالمهندس الذي يعنيه المصنف هو من يدعي علم الغيب بناء على هندسته التخرصية الظنية التي لا تستند إلى علم تجريبي ولا تستند إلى حقيقة ولا تستند إلى علم يعني مادي معروف كالكيمياء والفيزياء والإلكترونيات ونحو ذلك. فأما الذي يدعي علم الغيب سواء سموه مهندسا أو سموه غير ذلك فإنه ملحد كافر، لأنه يدعي علم الغيب. ومثله المنجم، مثله من؟ المنجم. والمنجم هو الذي يدعي علم الغيب بدعوى معرفته لمنازل ماذا؟ لمنازل النجوم والقمر، فيدعي أنه أن فلان نجمه فلان وفلان نجمه فلان وفلان نجمه فلان، أو يربط يعني علم المغيبات بالنجوم فيقول أخطأ نوء كذا وأصاب نوء كذا، فهذا كله محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وماذا؟ وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بماذا؟ بالكوكب. والمقصود أنه إذا اعتقد أحد أن النوء أو المنزلة أو النجم المعين أو الكوكب المعين هو الذي يؤثر في الكون وبناء عليه يحدث كذا وكذا، فإن هذا هو علم التنجيم المحرم. ويقسم أهل العلم التنجيم إلى قسمين، يقسمون التنجيم إلى قسمين، علم التأثير وعلم ماذا؟ وعلم التسيير. علم التأثير هو ادعاء علم الغيب بدعوى أن للنجوم تأثيرا مباشرا في بعض الحوادث الكونية، وهو الاستدلال بالكواكب السماوية على الحوادث الأرضية بدعوى أنها تؤثر فيها مباشرة، وهو المعروف بدين الصابئة الذين بعث الله فيهم من؟ خليله إبراهيم عليه السلام، عباد الكواكب الذين يبنون لها الهياكل وينسبون إليها جميع الحوادث التي تقع في الأرض، فيعتقدون أن النجم الفلاني يهوي لموت عظيم، والنجم الفلاني يهوي لموت عظيم، أو يموت لحياة أو لمولد عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الكواكب لا تسقط لموت أحد ولا لحياة أحد، ولكنها ولا تكسف ولا تخسف لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هي آية كما قال الشمس والقمر إنهما لا يكسفان لموت أحد ولا حياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما ماذا؟ عباده. فعلم التأثير محرم، وهو ادعاء وهو ضرب من ضروب العلم، ادعاء علم الغيب الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للمسلم أن يعتنق هذا العلم ولو زينه المزينون. ومما يؤسف له أنني سمعت إذاعة إحدى الدول الإسلامية ذات يوم، وهناك شخص يستقبل اتصالات تلفونية من النساء ورجال وغيرهم، ويقول أنت نجمك الفلاني، متى ولدت؟ يقول في اليوم الفلاني، فيحرك بعض الأشياء أسمعها، يعني هناك يقلب دفاتر أو شيء من هذا القبيل، فيقول نعم نجمك الفلاني، وأنت عندك كذا وكذا، وحالتك كذا وكذا، وقد يحصل لك كذا وكذا، وسيحصل لك كذا وكذا، والعياذ بالله. هذا هو الدجل، هذا كفر، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وإذا صدقه فهو مشرك بالله عز وجل. فيجب أن نحذر من هذا، وهذا هو علم التأثير. النوع الثاني علم التسيير، وهو معرفة الفصول، معرفة الفلك، معرفة البرد من الحر، من توقع ما قد يشاءه الله تبارك وتعالى من الأمطار في وقت معين، قد تهطل وقد لا تهطل. ومن التنبؤ بالاتجاهات والرياح وما إلى ذلك، من يعني من هذه أمور، يعني إذا كانت تتعلق بعلم الفلك، يعني توقع أن يحدث كذا وكذا بإذن الله تبارك وتعالى في علم الأرصاد وعلم الفلك، فهذا لا شيء فيه، بشرط أن لا يجزم، لأن الأمر قد يتخلف، لأن الأمر قد يتخلف، مثل نشرة الأحوال الجوية وما يتعلق بها. ولذلك تجدون بالذات في إذاعة المملكة ووسائل الإعلام هنا يقولون بإذن الله، يتوقع بإذن الله تعالى أن يحصل كذا وكذا، أو أن يسقط مطر في المكان الفلاني، أو أن تكون الرياح كذا، أو أن تكون الحرارة كذا وكذا. فهذا أمور، هذه أمور يعني عادية داخلة في علم الإيش؟ في علم التسيير، في علم التسيير الذي هو علم الفلك. فلا يجوز أن يرتب عليه شيء، لكن يستدل به على تغير المناخ والأحوال الجوية ونحو ذلك، ليستعد الناس للحر والقر وكافة الاحتمالات التي هي تخضع لسنن الله الكونية سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يرتب الأسباب على ماذا؟ على مسبباتها، يرتب المسببات على أسبابها، يرتب المسببات على أسبابها. فالشاهد أن يعني هذا الأمر يعني ينبغي للمسلم أن يعني لا يخرج به عن حدود الشرع. وقد قال غير واحد من السلف استنادا إلى القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى خلق النجوم لكم أمر؟ لثلاثة أمور. ماذا؟ علامات يهتدى بها. الدليل قول الله تعالى وبالنجم هم يهتدون. وزينة للسماء قال الله تعالى إنا زينا السماء بزينة الكواكب. ورجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. والاستدلال على الأحوال الفلك داخل في قوله وبالنجم هم يهتدون، يدخل في علم الفلك علم التسيير، ويدخل فيه الاهتداء بالطرق إلى الطرق والمسافات، ويدخل فيه الاهتداء والاستدلال على القبلة، والاستدلال به على الأسفار وعلى الطرق وعلى معرفة أوقات الصلوات وعلى معرفة فصول السنة وعلى معرفة الزرع والحر وقت أوقات الزرع والحرث ونحو ذلك. هذا كله جائز بإذن الله تبارك وتعالى. أما ما خرج عنه فإنه محرم. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يبدو أنه قد لم يدرك بعض العلوم التي جدت، حتى إنها جدت من مئات السنين من عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعلوم كروية ماذا؟ الأرض. وهذا أصبح علما شبه مشاهد ومحسوس، وكرويتها لا تتعارض مع ماذا؟ مع تسطيحها ومع ثباتها ومع كون الجبال رواسي. أما الدوران، دوران الأرض، فنقول فيه الله أعلم، ليس عندنا دليل صريح يعارض، وليس هناك من دليل صريح يؤيد، وهم أنفسهم متناقضون في نظرياتهم. أما كرويتها فقد ذكره شيخ الإسلام وغيره، فالأرض هي أقرب ما تكون كروية أي بيضاوية، وهذا لا يمنع من كونها ماذا؟ ها؟ مسطحة ومنبسطة للناس نظرا لسعتها وكبرها وعظمها ويعني كبر حجمها. فكل ما يعني يكبر حجم الأشياء ولها محور معين ترتكز عليه، ويبدو أن كرويتها لا يعارض كونها يعني ممدودة وكونها مفروشة وكونها مثبتة بالجبال. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى بأيد؟ ها؟ أي بقوة. أحسنتم، ليس مقصود اليدين، إلا الله عز وجل له يدان، لكن المقصود هنا من أنها مصدر من آدى يأيد أيدا، من آدى يأيد أيدا أي قوية. فالسماء مبنية والأرض مفروشة، وفرشها وبسطها ودحوها وتسطيحها وتسهيلها للناس وترصيتها بالجبال والجبال أوتادا لا يتعارض مع كرويتها، لا يتعارض مع كروية الأرض وكونها الأقرب أنها شبه كروية. هي ليست كروية 100%، أقرب ما تكون على ما يعني يذكر إلى أنها بيضاوية تضيق يبدو من الشمال والجنوب وتتسع من الشرق والغرب. ف يعني هذه أمور الجدل فيها أصبح يعني غير وارد لأن أمر ثابت، لكن لا يتعارض مع كونها منبسطة مع كونها مسطحة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، مع كونها قد أرصيت بالجبال لئلا تميد بنا، كل هذا لا يتعارض مع كرويتها نظرا لأنها يعني واسعة متسعة منبسطة مترامية الأطراف، فلذلك الأمر سهل بالنسبة لكونها كروية. والواجب على المسلمين أن لا يعارضوا إلا ما كان هناك دليل يعارضه من الشرع، أما ما لم يوجد دليل يعارضه وهو ثابت علميا فإن الواجب التسليم له، أو على الأقل لا نعرض النصوص. لماذا لا نخضع النصوص لبعض المسائل المحتملة، وإنما المراد أننا لا نحمل النصوص ما لا تحتمل. مثلا في دعواهم صعودهم القمر، الله أعلم هل صدقوا أو ما صدقوا، وهناك نظريات حديثة تقول إنهم يدلسوا على الناس وأنه ليس الذي نزل عليه القمر، لكن نحن ليس عندنا دليل ماذا يعارض ولا يؤيد أبدا. وقوله في كل وكلهم في فلك يسبحون، هذا يعني نعم نعلم بأن هذه الكواكب سيارة، لكن كيف الله أعلم، الله هل يمكن الوصول إليها وأين موقعها من السماء أو من الأرض، يعني هذه أمور يوكل إن ثبت علميا الوصول إليها فليس ذلك بمستحيل، وإن لم يثبت وإذا بنا لم نعرض النصوص لماذا للتلاعب، مثل أولئك الذين يستدلون على صعود القمر بقول الله عز وجل فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بعلم وحجة، هذا غير صحيح، لأن الآية تتحدث عن ماذا، ها، عن يوم القيامة، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل الحديث عن ماذا، عن يوم القيامة. فكوننا نقول أن المقصود أن هذا يدل على صعودهم القمر، كوننا نعرض الآيات لبعض النظريات، هذا خطأ، خطأ إن ثبتت وإذا بنا يعني قد التزمنا الحياد، وإن لم تثبت وإذا بنا قد سلمنا من المسارعة في التلاعب بماذا، بالنصوص الشرعية التي يتلاعب بها البعض دون خوف من الله عز وجل ويخضعها لنظرياته وعقله القاصر، مثل هؤلاء الذين يتنبؤون الآن بأن يعني الساعة ستقوم في وقت كذا وكذا، وأن الحروب الفلانية ستقع في وقت كذا وكذا، وأن المهدي سيظهر في وقت كذا وكذا، مثل هذا الأمر الذي فتن الناس عبر زبالات الإنترنت المسمى بهرمجدون أو هرمجدون، ها، وللأسف أنه ربما استشهد ببعض كلام بعض الكتاب الذين ألفوا في هذه المقولات وحددوا بعض الأيام أو بعض السنين لحدوث بعض الوقائع، هذا دجل دجل، سواء استشهدوا بمقولات بعض الكتاب الذين لا يرجعون إلى العلماء فيما يقولون وفيما يصدرون، بل يخضعون ذلك لأهوائهم وعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. نعم، للأسف أن صاحب هرمجدون أو هرمجدون يستند إلى كلام شخص يدعي أنه داعية من الدعاة، ويستشهد بكلامه على ما يدعيه من ادعاء علم الغيب، هذا كله تنبؤ وخرص، قتل الخراصون، ها، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإنهم إلا إيش يخرصون، هذا كله من الخرص. نعم، هناك علامات لقرب الساعة، هناك علامات لقرب بعض الوقائع، والعلامات الصغرى جلها قد وقع، لكن أن نحدد اليوم ونحدد الشهر ونحدد السنة، ها، كانوا قد حددوا هم وحاخامات اليهود والنصارى سنة 1412، والآن أظنهم يقولون 2012. ها؟ هذا كله دجل. أقول تجدونه بزبلات الإنترنت، هذا الذي كثير جاءتنا اتصالات خصوصا من النساء ومن بعض الجهلة، ما رأيك في هذا الكتاب؟ هو كتاب، من هو مؤلفه يا أخي؟ مؤلفه جاهل أجهل من حمار أهله. واستشهاداته التي استشهد فيها لبعض الكتاب المعاصرين أيضا فيها جهل مركب. فينبغي للمسلمين أن لا يعني يسمحوا لأنفسهم في أن يستشهدوا بهذه المغيبات، ولا أن يقحموا أنفسهم في أمور لا تستند إلى ماذا؟ إلى دليل. بل يرجع في هذه المسائل إلى العلماء، إلى علماء الأمة، إلى العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون.